ابشروا باذن الله سبحانه وتعالى، ونكون احنا ما نستاهلش النصره. وان كان التفرق يقول لك مرسي ولا ابو الفتوح، عيب بقى، عيب العفن ده بقى، عيب العفن ده، توحدوا مع بعض بقى، عيب عيب بقى. احنا عايزين كراسي ولا عايزين، يعني مين فيكم احسن من الحسن بن علي؟ ومين من التاني اسوأ من معاويه بن ابي سفيان؟ والحسن سابها لمعاويه. يقول ما قولكم يا شيخ في من يقول لا يوجد أسوأ من معاوية؟ لا يوجد أسوأ منه، لا يوجد أسوأ ممن يقول لا يوجد أسوأ من معاوية. وهذا مقطع سمعناه لهذا الداعي المتهور الذي ما يعرف عن السنة ولا اسمها، وهو حازم شومان، حينما قال ويعرض القضية على الأمة ناصحا الأمة، ويقول بأن الناس يسألوني كثيرا هل تختار محمد مرسي أو تختار أبو الفتوح أو كذا، وهذا أمر يبكي، وهذا أمر كذا وكذا وكذا، على ما لا يتحدون على رجل واحد. ثم يقول مدللا على ذلك حيث لا يعرف الدليل، وهؤلاء ما يعرفون الدليل لأنهم ما تربوا على الدليل، لأن دعوتهم دعوة عوام، دعوة عوام، دعوة ما تعرف تأصيلا علميا ولا تعرف دليلا علميا، وإنها دعوة عوام. لهذا قال فليس أحد أفضل من الحسن بن علي حين تنازل، وليس أحد أسوأ من معاوية رضي الله عنه، أعوذ بالله. فنقول له ليس أحد أسوأ منك، فمعاوية رضي الله عنه نعلاه على رأسك وعلى رأس من هو مثلك، ولكن لا عجب. فإذا فتشت في سيرة هذا الرجل لوجدته ينتسب إلى سيد قطب ويقول وسيد قطب وسيد قطب، ويثنى عليه جدا، بل يقول ونحن من حسنات سيد قطب وحسن البنا وغير هؤلاء، فهو من مدرستهم، وعليه صار على طريقة سيد قطب حين سب سيد قطب معاوية. فالمسألة لا تستغرب، تلميذ قلد شيخه سيد قطب، فسيد قطب قد اتهم معاوية بالنفاق وبشراء الذمم وبالكذب وبالخديعة وغير ذلك، فلا عجب أن يخرج حازم هذا شومان الذي أخرجته الفضائيات، وإلا لو ما أخرجته الفضائيات فمثل هذا وغيره لا يعرف، لا عندهم كتاب يدرسون ولا عندهم علم يفقهون الأمة، ولكن هذا وأمثاله أنتجتهم الفضائيات حتى وصلوا إلى التطاول على سادات الأمة كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ومن مثل معاوية في الأمة حتى يشبه هذا الرجل هؤلاء بالحسن، أو يقول وليس أحد أسوأ من معاوية؟ فمتى كان معاوية سيئا؟ أيوم أن كان على الثغور يرابط في الدفاع عن الإسلام والمسلمين؟ أيوم أن أرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات النبي وهو عنه راض؟ أيوم أن كان إماما وملكا عادلا يثني عليه الناس؟ أيوم أن أسلم وكان من أصحاب رسول الله؟ متى كان سيئا أيها المتهاون ولست بالحازم؟ متى كان معاوية سيئا؟ متى كان؟ فتش في دفاترك العفنة، متى كان؟ فتش في تربيتك السيئة، متى كان معاوية سيئا؟ بل أنت وأمثالك. وفيك قال السلف الصالح ما قالوا، كما قال بعضهم إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال بعضهم فتهموا على الإسلام، وقال بعضهم أولئك قوم عجزوا عن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يعلم النبي بسوء معاوية حتى علمته أنت؟ لماذا لم يعلم أبو بكر بسوء معاوية حتى علمته أنت؟ لماذا لم يعلم عمر بسوء معاوية حتى علمته أنت؟ لماذا لم يعلم عثمان؟ لماذا لم يعلم علي؟ لماذا لم يعلم الحسن؟ أترى الحسن يتنازل لرجل سيء؟ هذه تربيتك؟ هذه سلفيتك؟ أعوذ بالله. فندعوه إلى التوبة وإلى الرجوع وإلى البراءة من هذا على القنوات، وأن يعود يتعلم يترك هذه البرامج كلها ويعود يتعلم ويجالس أهل العلم ويتعلم أولا العقيدة والمنهج، ثم بعد ذلك يتصدر إن سمح له مشايخه، ولا يغتر بأن العوام يقول له يا شيخ يا دكتور يا فلان، لا يغتر بهذا. فلا ينبغي الإنسان أن يهلك نفسه، فإن ناصح له ولأمثاله أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يعودوا، وأن لا يتركوا إضلال الأمة وإغواء الأمة بهذه الأساليب التي يمارسون على الفضائيات حتى ظنهم الناس علماء. لابد أن يعلم هؤلاء جميعا ما العلم ومن العلماء وما الفقه ومن الفقهاء، كما ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الطيبة المباركة الأصول الستة، فذكر في الأصل الرابع أو الخامس من العلماء ومن العلم ومن الفقهاء ومن الفقه.